إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، تقدم معنا في الخطبة الماضية ما يتعلق بأرزاق العباد، وأنها بيد الله سبحانه وتعالى، فله خزائن السماوات والأرض، وبيده ملكوت السماوات والأرض سبحانه وتعالى، كيف لا؟ وقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي أو مما عندي إلا كما ينقص البحر إذا أدخل فيه المقيط. الإبرة إذا أدخلت البحر عباد الله، ما الذي ينقص من البحر؟ إنه لا ينقص شيئا عباد الله. فلهذا يدل على سعة ملك الله عز وجل، ويدل على سعة فضله، وأنه سبحانه وتعالى لا ينقص من ملكه شيئا. لو أعطى العباد كلهم ما أعطاهم فلا ينقص من ملكه سبحانه وتعالى شيئا. وجاء في الإسرائيليات أن الله عز وجل أوحى إلى موسى عليه الصلاة والسلام: يا موسى، لا تهمن رزقي أبدا، يا موسى لا تهمن رزقي أبدا، ما دامت خزائني ملأى، وخزائني ملأى لا تفنى أبدا. نعم عباد الله، كيف ينقص من ملكه شيء وهو سبحانه وتعالى بيده ملكوت السماوات والأرض؟ فلهذا عباد الله، ينبغي علينا جميعا أن نتوكل على الله عز وجل في جميع أمورنا، وفي جميع شؤوننا، وفي جميع أرزاقنا. فإذا توكلنا على الله عز وجل فقد حققنا الإيمان الكامل، وقد حققنا جماع الإيمان. فقد قال سعيد بن جبير عليه رحمة الله: التوكل على الله عز وجل جماع الإيمان. التوكل على الله عز وجل جماع الإيمان، كيف لا؟ والله عز وجل يقول: وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن هو الذي يتوكل على الله عز وجل بقلبه وقالبه ولسانه وفي جميع أموره وشؤونه، فهو يتوكل على الله عز وجل. فإذا أردت أن يحبك الله عز وجل وأن تكون من المقربين إليه سبحانه وتعالى، فعليك أن تتوكل على الله عز وجل. فقد قال الله عز وجل: إن الله يحب المتوكلين، أما تريد محبة الله عز وجل؟ أما تريد أن يحبك الله سبحانه وتعالى الذي هو محبته كل الشأن عباد الله؟ فليس الشأن أن تحب الله عز وجل أنت، ولكن الشأن كل الشأن أن يحبك الله سبحانه وتعالى. فعلى العباد أن يتوكلوا على الله عز وجل في جميع أمورهم وفي جميع شؤونهم، فإن التوكل على الله عز وجل لا يحصل عليه إلا الخلص من المرسلين ومن أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا عباد الله ذكر ابن القيم رحمة الله تعالى عليه أن التوكل على الله عز وجل على نوعين اثنين، على نوعين اثنين. الأول التوكل على الله عز وجل في جلب الحظوظ الدنيوية والمصالح الدنيوية من الأرزاق وغيرها، ودفع المضار الدينية والدنيوية، فهذا توكل على الله عز وجل. والتوكل الثاني التوكل عليه فيما يحبه الله ويرضى من الأعمال الصالحة والإيمان والهداية وتجريد التوحيد له سبحانه وتعالى والجهاد في سبيل الله. قال رحمة الله تعالى عليه: فمن حقق التوكل الثاني حق توكله فقد كفاه الله عز وجل وحقق له التوحيد الأول. فانظر يا رعاك الله إلى هذا الكلام العظيم من هذا الإمام الجليل رحمة الله تعالى عليه. من توكل على الله عز وجل في تحصيل العبادة الهداية والتوحيد والإيمان والصلاة والصيام، فقد حقق الله عز وجل له التوكل الأول، وهو التوكل في الأرزاق وفي المصالح الدينية والدنيوية وفي الحظوظ التي يريدها العبد في هذه الحياة الدنيا عباد الله. فلماذا لا نتوكل على الله عز وجل في شؤون عبادة الله عز وجل وفي التوكل عليه سبحانه وتعالى وفي تحقيق التوحيد؟ بذلك يحقق الله عز وجل لنا ما أردنا من الحظوظ الدنيوية والمصالح الدنيوية في هذه الحياة الدنيا. وهكذا عباد الله ذكر بعض الحكماء عليه رحمة الله أن التوكل على الله عز وجل على ثلاثة مراتب، على ثلاث درجات. قال رحمة الله تعالى عليه: الدرجة الأولى درجة الشكاية، درجة ترك الشكاية، أن تترك الشكاية في رزقك الذي من الله عز وجل وفيما قسم الله عز وجل لك، أن تترك الشكاية للناس، فلا بيدهم ضر ولا نفع، ولا بيدهم جنة ولا نار، ولا بيدهم شيء من الأرزاق. فترك الشكاية قال رحمة الله تعالى عليه هي درجة الزاهدين، هي درجة الزاهدين الذين زهدوا في هذه الحياة الدنيا. قال: والدرجة الثانية درجة الرضا، الرضا بما قسم الله عز وجل لك، أن ترضى بما قسم الله عز وجل لك في الأرزاق وفي غير الأرزاق. قال: وهذه درجة الصادقين مع الله سبحانه وتعالى. قال: والدرجة الثالثة التي هي أرفع الدرجات وأرفع المراتب عنده سبحانه وتعالى، قال: وهي درجة المحبة، أن يحب العبد ما قسم الله عز وجل له، ما قسم الله عز وجل له، فيكون بذلك يحب في السراء ويحب في الضراء. قال: وهذه درجة من عباد الله، هذه درجة من عباد الله، إنها درجة المرسلين، إنها درجة المرسلين وأتباعهم، درجة المرسلين وأتباعهم. فحققوا عباد الله هذه الدرجة الغالية، هذه الدرجة العالية، الدرجة النفيسة، لا يحصل عليها إلا الخواص من أتباع الرسل. نعم عباد الله، وذكر رحمة الله تعالى عليه ذكر ابن القيم رحمة الله تعالى عليه سرا عظيما في التوكل على الله عز وجل الذي لا يحققه إلا النزر اليسير. وماذا؟ والنفر القليل عباد الله. فقد ذكر سرا عظيما وهو سر حقيقة التوكل، حقيقة التوكل على الله سبحانه وتعالى. قال رحمة الله تعالى عليه: وحقيقة التوكل على الله هو توكل القلب، هو توكل القلب عباد الله، لا توكل اللسان، لا توكل اللسان. فكما أن التوبة بالقلب شيء آخر، كذلك التوبة باللسان شيء آخر. قال: وكذلك التوكل على الله عز وجل بالقلب شيء، والتوكل على الله باللسان شيء آخر. فقول العبد، انتبه لهذا عبد الله، قال: فتوكل العبد، فقول العبد بلسانه توكلت على الله مع اعتماده على غيره، مع اعتماده على غيره، فهذا لم يحقق حقيقة التوكل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. يا له من كلام نفيس وكلام عظيم لمن أراد أن يحقق التوكل على الله، التوكل الحقيقي الذي هو توكل القلب عباد الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، إن السلف رحمة الله تعالى عليهم كانوا كثيرا ما يتوكلون على الله عز وجل في جلب منافع الدنيا والدين، فوفقوا للصراط المستقيم والنهج القويم عباد الله. لأن التوكل الحقيقي هو تجريد التوحيد لله عز وجل، والقيام بطاعة الله سبحانه وتعالى، والعمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبهذا عاشوا عيشة السعداء وعيشة الأغنياء، وانتقلوا إلى الله عز وجل بخير ما بحضرتهم من الإيمان والتوكل على الله عز وجل. يذكر الإمام ابن كثير عليه رحمة الله في البداية والنهاية قصة فيها عبرة أن الأرزاق يجلبها الله عز وجل للعباد، وأن البهائم تتوكل على الله عز وجل في أرزاقها فيرزقها الله سبحانه وتعالى. ذكر رحمة الله تعالى عليه أن أبا الحسن المصري النحوي صاحب اللغة وصاحب المؤلفات الكبيرة العظيمة في علم النحو، أنه كان يوما جالسا مع أصحابه يأكل، فجاء قط فأعطوه شيئا من الطعام، فذهب ذلك القط ثم رجع مرة أخرى فأعطوه شيئا من الطعام، ثم رجع مرة ثالثة فأعطوه شيئا من الطعام. فقال أبو الحسن: والله لأرقبن هذا القط، ماذا يصنع بهذا الطعام؟ قال: فتبعه فوجده يدخل هذا الطعام في مكان خرب لقط أعمى، يدخله هذا الطعام لقط أعمى. انظروا كيف ساق الله عز وجل هذا الرزق لهذا القط الأعمى. وهكذا ذكر رحمة الله تعالى عليه كذلك في البداية والنهاية أن بقرة أو أن كلبة ماذا وضعت؟ أجراء، وضعت أجراء كثر. وتعلمون الكلبة كم تضع من الأجراء؟ قال: فماتت هذه الكلبة بعد ولادتها، ماتت بعد ولادتها وعندها من الأجراء الكثر. قال: فرقبنا أن بقرة عظيمة، أن بقرة سمينة كانت تأتي كل يوم من باب الجابية، من باب الجابية، قال فتنصطح أي تضطجع، قال فتأتي الأجراء فتربع من هذه البقرة كل يوم عباد الله حتى كبر هؤلاء. فانظروا كيف ساق الله عز وجل رزق هؤلاء البهائم. ألا يرزقكم عباد الله، ألا يرزقكم وأنتم تسجدون له وأنتم تركعون له وأنتم تدعون سبحانه وتعالى وأنتم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وهكذا قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: يدخل أقواما من أمة الجنة أفئدتهم كأفئدة الطير، أفئدتهم كأفئدة الطير. لماذا قلوبهم كقلوب الطيور عباد الله؟ لأنهم كانوا في الدنيا، كانوا في الدنيا متوكلين على الله، متوكلين على الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. انظروا يا رعاكم الله هذا التشبيه البليغ من هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عباد الله. فلهذا أيها الناس ينبغي أن نتوكل على الله عز وجل التوكل الحقيقي في جميع أمورنا وشؤوننا، لا سيما في الأرزاق، لا سيما في الأرزاق. قال مسلم بن يسار عليه رحمة الله: اعمل في هذه الحياة الدنيا عمل رجل لا ينجيه إلا عمله، وتوكل على الله عز وجل توكل رجل لا يصيبه إلا ما كتب الله له، لا يصيبه إلا ما كتب الله له. وهكذا قال ابن حزم عليه رحمة الله تعالى، عليه رحمة الله تعالى: كيف أخاف الفقر، كيف أخاف الفقر ولمولاي ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى. وهو الذي قيل له: يا إمام إن الأسعار قد غلت، إن الأسعار قد غلت. فقال رحمة الله تعالى عليه: وما يغمكم، ما يغمكم، لماذا يصيبكم الغم؟ وما يغمكم. والذي يرزقنا في الرخص هو الذي يرزقنا في الغلاء، هو الذي يرزقنا في الغلاء. نعم يا رعاكم الله، انظروا إلى توكل السلف رحمة الله تعالى عليهم. فيا أيها الناس ويا أيها العباد اسمعوا إلى كلام حاتم الأصم رحمة الله تعالى عليه، لتعلموا توكلهم ولتعلموا اعتمادهم على رب الأرض والسماء في أرزاقهم وفي أرزاق أولادهم وذرياتهم وفي مساكنهم وفي كل ما يحتاجونه في هذه الحياة الدنيا. قال رحمة الله تعالى عليه: لي أربعة نسوة وتسعة أولاد ما طمع شيطان قط أن يوسوس لي في أرزاقهم. فعلى ماذا النوح، على ماذا النوح عباد الله؟ كم ينوح المقتربون على أرزاقهم وأرزاق أولادهم، وكم غيرهم من الناس من ينوحون على أولادهم وعلى أرزاق أولادهم وينوحون على مساكنهم وعلى أين سيذهبون وإلى من سيلجؤون. والله عز وجل هو المتكفل لهم سبحانه وتعالى. فعلى ماذا النوح عباد الله؟ لماذا لا ينوح الناس على التقصير في دينهم؟ لماذا لا ينوحون على التقصير في صلاتهم؟ لماذا لا ينوحون على التقصير في أوامر الله. كم يذهب كثير من الدين فلا ينوح أحد، كم ترتكب من الجرائم والموبقات فلا ينوح أحد. وإذا قلت الأرزاق ناح من في المشرق والمغرب، ناح من في المشرق والمغرب، عياذا بالله رب العالمين. اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام، اللهم من علينا بطاعتك، اللهم من علينا بطاعتك. اللهم اصلح قلوبنا يا حي يا قيوم، واصلح ابناءنا ونساءنا وشبابنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اصلح البلاد والعباد، اللهم اصلح البلاد والعباد. اللهم در علينا الارزاق يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم. اللهم ارزقنا الرزق الحلال الطيب المبارك، انك على كل شيء قدير. اللهم عليك بدولة اليهود والنصارى، اللهم عليك بدولة اليهود والنصارى. اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا وعقيدتنا بسوء فاشغله بنفسه. اللهم عليك بالمتآمرين على المسلمين، اللهم عليك بالمتآمرين على اليمنيين يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.